إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما يقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. إذن لابد لكل مسلم عاقل أن يسأل عن الشر وأن يعرف مداخله وأن يعرف مواطنه لئلا يصيبه. ثم إن الدين له مبنى، هذا المبنى أنت مطالب أن تقيمه، وهناك أسباب لهدمه أنت مطالب أن تحمل مبنى منها. ومن لم يعرف أسباب الهدم لعله ينهدم كل ما بنى، يعني كلما تضع قالبا في مبناك لعدم علمك بأسباب الهدم فسرعان ما ينهدم قالبين، يعني أنت تبني قالب وينهدم منك قالبين. لابد أن تفهم أن مبنى الدين الذي أنت ترجو أن تموت عليه وتحشر يوم القيامة عليه فتلقى الله به دينا مرضيا يرضاه منك، لابد أن تعرف أن الذي جعل شروطه وأركانه هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. الدين ما شرعه ربنا عز وجل، وهذا الدين هو الحق، هو الهدى، هو النور، هو الإيمان، هو الإسلام. كل ما جاء من الأوصاف أكثر من 40 أو شيء أو نيفا و40 وصف للإسلام جاء في القرآن، منها الهدى ومنها النور ومنها الإيمان ومنها الإسلام ومنها الصلاح ومنها الخير ومنها البر إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بحقيقة وصف الدين. في مقابله ما الذي مقابله؟ الباطل والشر والكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان، هذا كله له مسمى وهو المبنى، مسماه الإسلام، مسماه الهدى، الهدى والنور. في المقابل المسمى الآخر يسمى الجاهلية، مسمى الجاهلية. وبالتالي من لم يعرف الإسلام لا يقيمه، ومن لم يعرف الجاهلية يقع فيها. أو بعبارة، الإسلام هو المبنى الذي ينبغي أن تهتم بإقامته من باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإسلام هو القضية التي ما خلق الله الخلق إلا من أجلها. الإسلام هو الهم الذي ينبغي أن يحمله كل مسلم. الإسلام هو قضية الوجود. الإسلام هو باب النجاة، من أتى الله به يوم القيامة نجا وفاز. ومن أتى بغيره فمردود عليه. إن الدين عند الله الإسلام. ثم بيّن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يبقى إذن أنت قضية وجودك بغض النظر ماذا تعمل، بأي الأسباب تتكسب، ما هو سعيك في الدنيا، ما هو تحصيل رغباتك ومطالباتك، المهم أن لك هدف أساسي، وظيفة أساسية بعثت إلى الدنيا وأوجدك الله فيها بعينك من أجلها. إذا ضاعت منك ضاع كل شيء، وإذا أقمتها فقد أقمت ما ينبغي عليك أن تقيمه. ولأجل أن تقيمه لابد أن تتعلم مقتضيات بنائه من أصول وأركان وواجبات، لأن الإسلام مبنى له أصول قواعد. أي مبنى؟ هو مبنى معنوي يشبه في المعنى المبنى الحسي. المبنى الحسي عبارة عن إيه؟ العمارة مثلا أو البرج عبارة عن إيه؟ عبارة عن قواعد مدفونة تحت لا تراها لا يراها الناس، صح؟ هذه القواعد أهم شيء في المبنى، تسمى الأصول، تسمى الجذور، وهي المعروفة في العلم بأصول الدين. ثم أركان، أعمدة وسقف. ها، بني الإسلام على 5 أركان. بني على ماذا؟ على أصول يبنى عليها، فقامت الأركان. ثم كان لها من الواجبات والمكملات مما يبين المبنى ويحقق الغرض منه، ما يسميه الناس من التشطيبات الأساسية والفرعية وما شابه. هذا المعنى الحسي، هذا المعنى الحسي للمبنى يقرب المعنى المعنوي لمبنى الإسلام. فالإسلام له أصول، إذا انهدمت انهدم الدين، وله أركان. هذه الأركان منها الخطير زي العمود الأساسي، وفي عمود فرعية، عمود الأساسي زي الصلاة، وعمود فرعية زي ما غير الصلاة. ثم له واجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالد إلى غير ذلك. ده مجمل دائما أذكره لأذكر نفسي وإياكم بأن كل مسلم لابد أن يبحث عن مرامي مبناه وماذا بنى في مبناه. ثم لابد له أن يعرف أن بطبيعة المبنى كل مبنى له أسباب هدم، له أسباب هدم. لو واحد جاب يعني شيء يزلزل ولا شيء يفرقع ولا شيء يهدم وضربه في المبنى، ممكن المبنى يتشرخ، ممكن المبنى يميل، ممكن المبنى ينهدم كله. لو واحد شال عمود أساسي، لو واحد أفسد الأصول القواعد والمية كلتها وباشت، هتجد المبنى ماله، هتجد المبنى اختل. إذا نحن عندنا مبنى مطالبون بإقامته، وعندنا مواطن هدم أسباب هدم مطالبون باتقائها. مطالبون. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهم؟ واللي بيدرس في أسباب الهدم أو بيتعلمها إنما هو فطن لئلا ينهدم مبناه دون أن يشعر. عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتوقيه. ليه؟ ومن لم يعرف الشر يقع فيه. إذن فعندنا شيء ومقابله، بناء وهدم. بناء يسمى هدى، يسمى نور، يسمى إسلام، يسمى إيمان، سمه ما شئت ما دام ورد في القرآن. وهدم يسمى جاهلية، يسمى جاهلية. الجاهلية وردت في القرآن بوصف الجاهلية ألف لام جيم ألف كده إلى آخر حروفها في 4 مواطن. الموطن الأول في آل عمران، يقول الله تعالى: وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وموطن آخر في المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وموطن ثالث، موطن ثالث له رابع في الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة إلى آخر الآيات. وموطن رابع لا خامس له ما جاء في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذه الأربع مواطن سنعرج عليها، لكن لابد أن تعرف الأولا ها مرسوم العام لخطة الهدم التي أنت مطالب أن تتقيها. ومن كما قال عمر رضي الله عنه: من لم يعرف الجاهلية ارتكسها، ومن ارتكسها ضل. ثم قال أيضا عمر رضي الله عنه: إني والله لأعلم متى تهلك العرب، إذا ساسهم من لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يعرف الجاهلية. يعني إذا ساسهم واحد غير الصحابة ومن تبعهم، أو إذا ساسهم واحد من غير الصحابة ولكنه لا يعرف الجاهلية، لأنه قد ما دام لا يعرف الجاهلية فإنه سيسوسهم بالجاهلية. يقول ابن تيمية رحمه الله: وفي وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية مبني على الجهل، لأنهم كانوا في أمر أحدثه لهم جاهل وفعله وعمل به جاهل. فإن الجاهل هو من لا يعرف الأمر على حقيقته، وهو وبذلك يكون جهلا بسيطا. فإذا ظن في الحق على غير حقيقته فهو جاهل جهلا مركبا، فإذا عمل بغير الحق فهو أيضا جاهل. وهذا كله يسمى جاهلية عامة، وهي كانت ما قبل بعثة النبي. فبعد بعثة النبي تكون الجاهلية مقيدة أو خاصة في دولة، في مصر دون مصر، بلد دون بلد، أو شخص دون شخص، أو قوم دون قوم. هذا الكلام نقلا عن ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. يتلخص من هذا الكلام معنى قبل أن نعرج على مواطن الجاهلية في القرآن، يتقرر من ذلك أن الجاهلية نوعان قسمان: جاهلية عامة تكون في الكرة الأرضية كلها، وجاهلية خاصة. أما العامة فهي ما يكون عند اندراس الملل قبل بعثة النبي بالهدى، ولذلك يسمى كل ما كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ جاهلية. كله، مش جاهلية في قوم، مش جاهلية في شخص، مش جاهلية في قبيلة دون قبيلة، لا، كله. لماذا؟ لأن أمرهم أحدثه لهم جاهل فعملوا به عن جهل، فصار كله جهل في حكم وجهل في عمل. فالحكم جهل والعمل جهل، فسميت جاهلية. هذه الجاهلية العامة ليس لها وجود بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار هدى ونور ولو في قليل. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من قزلهم إلى أن تقوم الساعة. يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ سيكون في كل زمان من بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم طائفة على الحق. وهذا يعني أن الجاهلية ليست ماذا؟ ليست عامة. فإذا ولذلك عندما يقال جاهلية القرن العشرين أخطر وأشد وأفتك من جاهل وأمر، هذا كلام جهل، لأنه ليس هناك أضل من جاهلية ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هل معنى ذلك أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم قضت على الجاهلية فلم يعد هناك جاهلية؟ لا، كل من عمل بجهل فهو في جاهلية، وكل من عمل بخلاف الحق سواء علمه أو لم يعلمه فهو في جاهلية. بغض النظر جاهلية مؤاخذ عليها أو جاهلية غير مؤاخذ عليها، خليك في التعريف افهم حتى تتعلم ما ينبغي أن تعمل به. بمعنى الجاهل اللي بيعمل بباطل هو يعمل بجاهلية ولا بحق؟ بجاهلية، بغض النظر مؤاخذ أو غير مؤاخذ لجهله أو عدمه، دي قضية أخرى، ولكن هذا يسمى ها إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة. وجهالة هنا مش معناها عدم علم بالحكم، إنما الجهالة معناها أنه تلبس بخلاف الحق، علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم. وهذه تسمى وجودها في البعض دون البعض، بغض النظر أن البعض يكون كبير والبعض الثاني اللي على الحق قليل، المهم أن بقت صارت بعض وإيه وبعض، وبالتالي انكسرت بها الجاهلية العامة وصارت جاهلية إيه خاصة قد تكون في الفرد، حتى أن الجاهلية قد تكون في المؤمن الخاص، فيكون فيه بعض الجاهلية ولو قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلال وقال له يا ابن السوداء إذن فأنت عملت بالباطل سواء تعلم أو لا تعلم، إذن أنت عملت. وبالتالي فالجاهلية هي كل ما هو ضد الحق، وبالتالي المعاصي جاهلية، والفسوق جاهلية، والشرك جاهلية، والكفر جاهلية، والنصرانية جاهلية، واليهودية جاهلية، كل ما هو ضد الحق. ولذلك ذكرها الله عز وجل بوصفها باسمها بحروفها في هذه الأربع مواطن لينبه المؤمنين على أن هذه هي المواطن التي ينبغي أن يتنبهوا لها ويتنبهوا من خلالها إلى ما دونها. في هذه الأربع التي ذكرت بعدما عرفت، إذن الجاهلية التي توجد في الأزمان تكون جاهلية خاصة بناء على أنه هناك من يهتدي وهناك من، لكن قد تكثر الجاهلية حتى تجعل أصحاب الحق، تكثر الجاهلية الخاصة حتى تجعل أصحاب الحق في غربة شديدة، في غربة شديدة. انقضت الجاهلية العامة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ظل سنين طوال يعاني من وصفه بالسحر بالساحر والمجنون وتنزل الجن عليه وسبه ومحاولة قتله والتحريض عليه ووصفه بالصابئ، لأن الغربة شديدة وما بقي. فالجاهلية الخاصة قد تتسع وقد تضيق، فإذا كان زمن حق وعلو حق وحكم بحق ضاقت، فإذا كان زمن باطل وقوة باطل وراية باطل وحكم باطل توسعت. قد يقول قائل كلام ده يفيدنا بإيه؟ احنا ممكن تقول لنا حدوتة عن الموت او موعظة كده مثلا فيها عن الرزق والأكل والقدر والمرض. هذا كلام متعلق بالأصول التي من لم يقيمها لم يقم دينا، وهي أن تعرف من جهة ما يقيم دينك، وهذا له مقالات أخرى، ومن جهة تعرف ما يهدم دينك. رزقي معكم ورزقكم معي أن أحدثكم فيما يهدم، والحديث في الهدم لا يقل أهمية عن الحديث في البناء، بل قد يكون أهم في بعض المواطن من الحديث في البناء، خاصة إذا علت الجاهلية. صحيح أن نحن ليس في جاهلية عامة وليست في الكرة الأرضية قاطبة، ولكن نحن نرى في زماننا علو الباطل ومناصرته ووصف كل حق يطل برأسه بغض النظر عارية أو مغطاة، وصفه بالباطل، وصفه بالتطرف، بالإرهاب، وصفه بالسوء. حتى صارت الدعوات تدعو للشذوذ الجنسي وتدعو لخلع النقاب وتدعو لخلع الحجاب التخلفي، حتى يقول القائل أن نساء المنتقبات ما هن، والله سمعت ذلك بأذني، ما هن إلا كأكياس القمامة السوداء. الجاهلية أهلها، والجاهلية أقوامها ورجالها، ولا يجد الحق فينا رجال بنفس قوة رجال الجاهلية، بمعنى أن الجاهلية لها من يناصرها ويجاهد وينافح من أجلها ويبيع الغالي والرخيص لأجلها، يبيع دينه يبيع نفسه. ونحن إذا صلينا في المسجد نكون قد بلغنا الربع وفعلنا ذروة السنان، لقصر فهومنا، فصرنا مستضعفين نسترضع الاستضعاف. كل ما تخلص الببرونة الاستضعاف نديها لحد يملاها لنا عشان نظل نمتص الاستضعاف، لا نبحث ابدا عن نض، نكون رجلا من رجال دفع الجاهلية او ابطالها، ولو في نفسنا واهلينا واولادنا. حتى ان الكلام على الاصول صار سبة او صار مطعن او صار موطن ريبة، لان الان انت تعلم انه قد لا يتحدث احد عن اصل من الاصول، لان التحدث في الاصول نوع من الجريمة. لكن اطلت الجاهلية برأسها بالكلام، بالكلام، بالبرامج والمرئيات والمسموعات، والاتفاقات والمقالات والمجموعات والجمعيات، وبالسلاح، وبالضرب، وبالقتل، وبالتحالفات الدولية، المهم ان تعلو الجاهلية وان تنتصر بناء على قاعدة اخترعها اهلها، اي اهل الجاهلية، دمروا الاسلام ابيدوا اهله. لان ما هو الذي في مقابل الجاهلية؟ الذي يريد ان يكون الرجال شاذين جنسيا، اسأل الله ان يطهرني واياكم واجعلني واياكم من المتطهرين. من يريد ذلك؟ من الذي يقف امامه عائق؟ الاسلام. من يريد نساء عريات متبرجات يبدين زينتهن في كل الطرقات ولا ترد يد لامس ولا ترد يد مطاول، من الذي يقف عقب امامه؟ الاسلام. من يريد ان يعلي النصارى واليهود او يسوي بينهم وبين المسلمين، بل يعليهم عليهم ويجعلهم الاسياد ويجعل المسلمين هم العبيد، من الذي يقف امامه؟ الاسلام. وبالتالي يبقى ايه؟ دمروا الاسلام ابيدوا اهله، لتخلو الارض للحرية والديمقراطية والعلمانية وحرية الانسان والحياة. فهذا منطق دفع له الاسمان، دفعت له الاسمان، ودفعت له دفع له الغالي والرخيص، وفعل معه وفعل من اجله. لذلك علمك ربك وامرك وهداك بحيث ماذا؟ بحيث تسير على ما يمنع الهدم، على ما يمنع الهدم. في هذه المواطن، وهي مواطن الآيات التي جاءت، لم تذكر الجاهلية إلا في هذه الأربع مواطن. أولها إذ جعل الله في وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ظن الحق، ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى يقولون هل لنا من أمر، إلى آخر الآيات الموطن. إذن الجاهلية لها ظنون كما أن الإسلام له يقين. مش له ظنون، له، لا يمكن أن يكون للباطل يقين، لأن اليقين هو العلم التام القائم على دلالات لا تختلف. فأنا لما أقول لنفسي أنا عندي يقين أن ربنا بيظلم، والعياذ بالله، للتعليم، يجوز للتعليم، تقول عندي ظن، كقول كفار وكقول طاعنين ظن، لأن كل باطل في موطن الحق ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى الظالم اللي بيقول ربنا ثلاثة، والظالم اللي بيقول له ولد، والظالم اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر على ما يقدر عليه فلان، والظالم اللي بيقول إن لله عز وجل شريك وند يحب كما يحب يسأل كما يسأل، إلى غير ذلك من صنوف، كلها إيه؟ ظنون، لا يمكن أن تكون يقين. لكن عندما تقول الله واحد، أحد، فرد، صمد، لم يلد ولم يولد، علام الغيوب، قادر على كل شيء، رزاق ذو قوة متين، يعطي ولا يعطى، يمنع ولا يمنع، لا يحوله شيء، لا يعجزه شيء، تقول بدليل الحق أنا على يقين من ذلك، لأن الدلائل التي تعطي العلم التام بذلك متوفرة. الدلائل التي تعطي العلم التام فمن أراد أن يعلم عن ربه حقا من حقوقه وجد من الدلائل التي تدله على العلم التام بذلك. فإذا واحد سألك وربنا قادر على كل شيء، فعند إجابتك ستجد من الدلائل التي لا تعد ولا تحصى التي تثبت العلم التام بأنه على كل شيء قدير. فهم؟ فبالتالي هنا لم يقل يتيقنون في الله يقين الجاهلية، إنما قال يظنون بالله ظن الجاهلية. طب وإيه ظن الجاهلية؟ كل ما لا يليق بالله، من أنه سيعلي الكفار على المؤمنين، وأنه سيترك محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين يهزم، وأنه سيعلي الباطل على الحق، وأنه يعجز عن أن يرد الحق الباطل لأن الباطل له قوة أقوى مما عند محمد. ظنون في دماغ المنافقين جعلتهم يظنون هذه الظنون. يبقى إذن من أركان الجاهلية الظن الإيه؟ هنا لم يقل ظنا باطلا، بل لكن قال إيه؟ يظنون بالله غير الحق. طب وإيه الفارق بين يظنون بالله باطلا ويظنون بالله غير الحق؟ إيه الفارق؟ الفارق أن الباطل له معطيات تدل على بطلانه، وليس في حق الله باطل، ليس في حق الله باطل. لو واحد سألك ربنا يقدر أن يكذب؟ لو واحد سألك السؤال ده اتعلموها، هل يقدر الله أن يكذب؟ فأنت تقول لا ما يقدرش، تكفر بذلك لأنك نفيت عنه قدرة على شيء. لكن تقول له الله يقدر، ولكن قدسيته وقدره وتسبيحه وكونه قدوس يتنزه عن ذلك، فيمتنع في حقه ليس امتناع عجز ولكن امتناع قدر. فهم؟ يمتنع في حقه من باب التنزيه، امتناع قدر، امتناع جلال، وليس امتناع عجز. مفهوم؟ فبالتالي ليس عند الله وصف باطل، لكن ايه؟ كل ما هو لا يليق فهو غير الحق، لأنه لا ينبغي أن يظن فيه إلا الحق سبحانه وتعالى. إذن للجاهلية ركن من أركان مقوماتها، وهي العقائد الفاسدة والباطلة. والعقائد الفاسدة والباطلة متيقن منها ولا ظنون؟ ظنون. ما فيش عقيدة فاسدة حق يقينية. يعني أي عقيدة، اسأل نفسك، الهندوسية، البرذوذية، الكرداشية، النصرانية، اليهودية المحرفة، فهم؟ العلمانية، الليبرالية، الأي مما أعطى لنفسه توصيفا معينا ينزل نفسه منسلكا معينا ليس في الباطل يقين، لكنه كله إيه؟ ظن، كله ظن. ولذلك قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يعني إيه؟ يعني قوة الحق يقينية والباطل ظنية، والظن عمره ما يقف، لأن الظن أصلا كذب، الظن زور، الظن وهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. في الموطن الثاني في المائدة، أفحكم الجاهلية يبغون. من له الحق في الحكم؟ من يملك. عمرك شفت واحد يروح داخل دكانة كده بتاعت واحد أو شركة أو مصنع، يا جماعة أنا وأنا ماشي كده عجبتني دخلت قلت دي بتاعتي، بتاعتك منين؟ هو كده عجبتني كده. هل يتصور ان ده وجد اصلا؟ وحتى لو وجد ان يقبله احد، ليه؟ لانه لابد ان يتملكها حتى يحكم فيها، ويخش يقول اعمل وسوي دي بتاعتي ومش بتاعتي وكده، وهو غير متملك لها، وهو غير متملك لها. ونحن نعلم ان لله ملك السماوات والارض، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، لا يحق لأحد سوى أن يحكم فينا، لا يحق لأحد أن يحكم فينا. والحكم ما هو؟ الحكم الشرعة تقبل التطبيق، فعند تطبيقها تسمى حكم. فاهم؟ ما تيجي تقول لواحد قول لنا احكم بيننا، قد يحكم بشرعة من عنده او بشرعة من عند ربه، لكن في النهاية حيقول لك او يدلك على امر ينفذ. فما النفوذ هو الحكم، النفوذ. لذلك قال ان الحكم الا لله، بمعنى اذا قبل الناس شرع الله وقالوا ليس هناك اعظم ولا اعقل ولا ارشد ولا بلغتهم يعني ولا احسن من الله، وبالتالي فهو افضل من الفلاسفة والحكماء والقانونيين فشرعه واحكامه التي لم تطبق، شرائعه مالها طيبة، ولكنهم لا يقبلون العمل بها وهم لابد عاملون، فيعملوا بماذا؟ بغيرها. شهد للشرع بالحسن وجاء عند العمل. العمل ده يسمى ايه؟ تنفيذ العمل يسمى حكم. فيكون بذلك قد، من الذي حكم؟ الله، ولا الذي فعل؟ الذي فعل امره؟ الذي فعل امره هو الذي حكم. وهنا يقول ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، يعني مش التشريع فقط، والحكم لا يمكن يكون بغير تشريع، بغض النظر بهوى بقى، بزبالات افكار، باقوام غربيين، باقوام شرقيين، المهم ان في النهايه لازم شرع، قانون، وبعدين تنفيذه. القاضي لما بيحكم له بناء على الماده كذا والقانون الفلاني، الماده كذا والقانون الفلاني ده بيسمى ايه؟ تشريع. وبعدين هو بيقول ايه؟ التشريع ده خلانا نقول اقطع إيه؟ رقبته. فبقى التنفيذ قطع الرقبه، صح؟ والتشريع هو القوانين، والله المثل الاعلى. فلما يقال ان الحكم الا لله، يبقى معنى ذلك ايه؟ ان الشرع وتنفيذه الا لله. إن الشرع وتنفيذه ليس لأحد إلا لله. هنا يقول أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، لأنه احنا قلنا أن الجاهلية بعيد النظر عن التعريفات اللغوية وما شابه، وإن كنت أود أن أذكرها، لكن حتى يكون عشان الوقت والمجابة، إنها ضد الحق، ضد الحق، كل ما ضد الحق يسمى جاهلية. لما قال له يا ابن السوداء قال انك امرؤ فيك جاهلية، شرب السجائر جاهلية، الاغاني جاهلية، الافلام اللي مليانة افخاز عارية ونهود عارية وازرع عارية، وتورثك الدياسة، وتورثك ادمان النظر للمحرمات والفاجرات، جاهلية. سب الله وسب الرسول والفحش وياد وامك وفرج امك وياد يا ابن كذا، جاهلية. وسوء الأخلاق جاهلية. كل ما تتخيله مما خالف أمر الله في صغير أو كبير فهو جاهلية. فهنا يقول أفحكم الجاهلية، إذن الجاهلية لها عقيدة، والعقلية والجاهلية لها إيه؟ شريعة، لها شريعة، لأنه يريد القانون الذي يقبله على التنفيذ. بمعنى تقول للرجل هذا حكم الله وده حكم العرف في بلدنا وسلوينا، يقول لك لا انا عايز بقى بتاع بلدنا وسلوينا، من غير ما يطعن او يسب في حكم الله. يبقى اذا ابتغى حكم ماذا؟ حكم الجاهلية، شرعة وتنفيذا، مع انه لم يرد او يسب او يطعن في شرع الله. افحكم الجاهلية يبغون، يعني شرعها ونفوذها. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، مش يظنون بقى، يوقنون بأن الله هو الملك، ولا يصح أن يحكم ملك يعني غير الملك في ملكه. ثم يقول تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبقى عندنا الجاهلية لها عقيدة، والجاهلية لها شريعة وأحكام، يقول لك أحكام الإتيكيت كده، المرأة أولا، أحكام الحضارة تبقى زي الفلاحة وتبقى متحجرة ومغطية وشها، ده البنت تموت، ده البنت ما تعيش، فين أنوثتها، فين جمالها، في عز عمرها وفي عز شبابها زي الوردة تعمل في نفسها كده وتلبس نفسها وتغطي نفسها، ده تخلف عقلي، ده تحجر في الفهم. وما يخطفوها، وبيخطفوها بيغتصبوها، مش مشكلة، يخطفوها ويغتصبوها، ايه يعني؟ كل واحد لما يشوف وردة من حقه يشم فيها، دي لغة الغرب. انا مش بقول لغة، مش بنكت، هذه لغة الجاهلية. فكذلك الجاهلية كما ان لها ظن لعقيدتها، وقلنا ان الباطل كل ظنون ليس فيه يقين، وكما له احكام، احكام ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كذلك لها مسالك اجتماعية. فمثل في المسلك الاجتماعي بمسلك المرأة، يعني لماذا لم يقل لا تحلقوا لحاكم كأمر الجاهلية؟ لماذا؟ لأن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، يبقى الاجتماعي، الوضع الاجتماعي بيفسد بسبب ايه؟ المرأة. الشباب بتاعنا دلوقتي بقى الألف ما يجيبوش حزب الجرجير، ليه؟ سجاير وبرشام وبنات. الشباب بتوع محمد صلى الله عليه وسلم كان أسامة بن زيد قائد جيش ما تعرفش انت حتى تمشي جنبه، ما تعرفش تعده، الذي أعده قبل موته لما أعده له. ولما طلب عمر رضي الله عنه من أبي بكر أن يغير أسامة لحداثة سنه وأن في الجيش شيوخ كبار، فقال ما كنت لأقيل رجل أقامه أو عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 18 سنة أمة، وإحنا عندنا الواحد عنده 45 سنة وقرب على 50 وتافه وبربور وهايف وسبب وطعان وشحات. ولو قلت له مين أبو بكر يقول لك هو ده في الفريق القومي، ولو قلت له مين مصعب بن عمير يقول لك ده فيلم إيه؟ سفاهة وتفاهة وانحطاط وتضييع وقلة قيمة، مع أن الله كرمنا، مع أن الله أهدانا للخلق والكلام والقوام الذي يجعلك من أعظم الناس في الكون أدبا وأخلاقا وفكرا وسموا وعلوا. والله ما عرفنا قيمتنا أو بعض قيمتنا إلا بديننا. تعلمنا، نعم تعلمنا، حزن أعلى الشهادات ماجستير ودكتوراه وأخذنا، ولكن والله لم نعرف لأنفسنا بعض القيمة إلا بالدين. وكلما أعطيت من الدين كلما عرفت قدرك. ولذلك هن على أنفسنا وهن على أبائنا، وهانت أبائنا علينا، وهانت أمهاتنا علينا، وهانا وهانا، فصرنا مهانين، فصرنا أعدادا كبيرة تحلق الطائرات فوقنا تميت في المسلمين كما في سوريا واليمن وغيرها. لا قيمة لك، انت قيمتك تتقتل، اخرك تتقتل، دمروا الاسلام ابيده اهله. فلذلك افساد المرأة يفسد المجتمع، افساد المرأة يفسد المجتمع. تطلع على العورات، واحد عنده حاجة واربعين سنة، بتجوز ليه يا ابني؟ جوز ايه يا عم؟ اتجوز وقعد جنب واحدة ما اشوفش غير جسمها، وانا اصلا بشوف كل يوم عشرات واتفرج على الاجساد والطويلة والقصيرة والمتنيلة والمتهببة. هو هذا تفكيره، الجاهلية خرطته، الجاهلية افسدت عقيدته، الجاهلية افسدت مسلكه. النساء بتبرجهن وفسوقهن، فلذلك قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. وما هي الجاهلية الاولى؟ وما هي الجاهلية الاخرة؟ من العلماء من قالوا ليس بالضرورة من كان له اولى ان يكون له اخر، لان ربنا قال عاد الاولى وليس لعاد اخر. ومنهم من قال الجاهلية الاولى هي ما كان من امر الجاهلية في الازمان الغابرة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، مش الجاهلية الاولى يعني زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لا خلاص ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقبل نزول هذه الاية انقضت الجاهلية العامة. قالوا كانت الجاهلية، في الجاهلية الاولى تكون المرأة بين رجلين، لرجل النصف الاعلى ولرجل النصف الاسفل، تجمع بين زوجها وحبيبها. وقالوا الجاهلية الاولى كانت المرأة تحب ان تسير بجوار الرجال فتتغنج وتتكسر في مشيتها. احنا عندنا بقى اللي في الجاهلية الأولى والتانية والتالتة والرابعة، عندنا يعني كل الأشكال والألوان. وصار الشباب والأطفال يتفرجون أو يشاهدون في التليفونات المحمولة وفي النت، العراة المتسافدون كالحمر. فتجد الولد عنده 5 سنوات ويعرف من العورات ما لا تعرفه أنت، وما لا يعرفه أبوه، وما لا يعرفه جده. لماذا؟ قربوا له الفساد، قربوا له الفساد، وجعلوا النت مجاني أو بملاليم بدراهم معدودة، وجعلوا برامج كثيرة مجانية توصل بين الناس من أجل إطلاع الفول، ليس من باب الدعوة ولا الدين ولا نشر الحق ولا العلم، ولكن من باب الفساد والإفساد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن فساد المرأة إنما هو من أعظم أسباب انهيار المجتمعات ومصرنا إلى مصرنا إليه. كثير منا يتنكر للإسلام والمسلمين، كثير منا يظن أن اللحية وتعلم الدين وحفظ القرآن والانتظام في مسالك المؤمنين أن هذا سيصير إخواني إرهابي، ينبغي أن يعتقل أو يفعل فيما يفعل. وآخر يرى أن ذلك تقييدا له وأنه سيحرمه من الانطلاق والملذات والشهوات ووالله الذي لا إله إلا هو، لو جربت أن تهتدي وتبرأ إلى الله من الجاهلية لزقت حياة ما زقتها أبدا أبدا، أقسم بالله لزقت حياة ما زقتها أبدا. ولكن لما أعرض الناس أو أعرض كثير منهم عوقبوا بإعراضهم، فحرموا البركة في أولادهم، وصارت أزواجهم نشوز، وصارت الخلافات والطلاقات والشجارات بين الرجل وامرأة التي يسكنوا والتي هي وليدته، وصارت الحرب في البيوت، وصار الولد أبغض إليه أحد أبوه، وصار الأب أبغض إليه أحد زوجه وابنه وابنته، ومشاكل الناس وقصصهم تشهد وتنضح بأكثر من ذلك بكثير. والمطلع على عورات الناس بما يسأل فيه بما جعلت فيه رغما عني، يرى أشياء يشيب لها الولدان من أحوال الناس ومن أمور الخلق، وما فسدوا إلا بتركهم لدين ربهم عز وجل. فحرموا، حرموا، حتى أن كثيرا من الناس قد يبتلوا في دينهم، ولكنهم لذوقهم ما ذاقوا عرفوا، ومن ذاق عرف، ومن حرم لا يمكن أن يعرف، ومن حرم فللجاهلية أهلها. من العار على المسلمين أن يكسروا سواد الجاهلية، وقد خلقهم الله وهداهم للإسلام ليكسروا سواد المؤمنين وسواد المسلمين. من العار عليك أن تكون أنت وابنك وابنتك وزوجتك تكسر لسواد الجاهلية بتبرجها أو تغنجها أو فجورها أو سوء خلقها أو خلق ولدك، كل ذلك لأننا لم نكترس بالتنبه منها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فأمر النساء بأمرين، تخيل أن هذين الأمرين هما جماع صلاح المرأة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما تقربت امرأة إلى الله بعد الإيمان بأكثر من تقربها بأمرين. الأول الوقار في البيت، فلا تخرج، والثاني أن تتبرأ من الجاهلية، يعني النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب، لأن هي دي أمور الجاهلية التي كانت معروفة فيهم ولا زالت موجودة. وقيل لسودة رضي الله عنها: ألا تخرجي كما تخرج أخواتك تقضي حاجاتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت، وما لي أن أعصي ربي بألا أقر في بيتي، فما خرجت من بيتها حتى خرجت بجنازتها. وقرن في بيوتكن قرئت قراءتان، قرئت وقرن بالفتح، وقرئت وقرن بالكسر. أما قرن فهي أن تقر فلا تخرج، وقرن من الوقار، وكلاهما صحيح وكلاهما بمعنى يخدم بعضه. فالوقورة ليست بخراجة ولاجة، وليست بمفعوصة في الميكروباصات والمواصلات، ما من مكان في جسدها إلا وأصاب منه كثير من الرجال باسم المواصفات والمترو والزحامات وما شابه. حتى إذا خرجت للضرورة لم تتأدب بالأداب الشرعية، بل خرجت متعطرة أو متبرجة أو مبرزة لمفاتنها، وهذا لأننا صرنا أقرب للجاهلية منا للإسلام ولا نعرف. وإذا نصحت اعتبرت أن هذا رجعية وتخلف وتزمت، فصوصف الدين بما يدنيه في النفوس. فأمرت المرأة بالوقار في البيت، أن تكون وقورة أو أن تكون مستقرة، وعدم التبرج إذا دعتها الضرورة للخروج فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، مع بقية الأوامر: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، إلى آخر ما أمرت به من أصول الدين ومن أعمدته ومن أركانه. والموطن الرابع في القرآن الذي جاء فيه لفظ الجاهلية هو ما كان في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وهذه الآية في الحقيقة فيها إعجازات قرآنية كثيرة. أولها أن الله عز وجل أعلمنا أن ما الحمية؟ الحمية هي الكبر والنخوة والنفرة. فلما الإنسان يأخذه كبره على الحق من باب أنه مستعلي بالحق، وتأخذه النفرة والنخوة على الحق، فهذا حمية حق. أما إذا تحام هذه الحمية وأخذته هذه الأمور في الباطل من أجل الآباء والأحساب يتفاخر بها والأنساب، أو من أجل ما قدم من أمور أو فعل من أشياء، فإن ذلك نوع من التمادي مع الجاهلية. فإذا للجاهلية عقيدة، إذا للجاهلية شريعة، إذا للجاهلية مسالك اجتماعية مصبوبة على إفساد المرأة، وليس في المجتمعات الغربية أفسد من النساء. الصالحة منهم تعري من جسدها أكثر مما تستر، والصديق والخدين والعشيق والصاحب، حتى أن في الغرب إذا بلغت البنت المحيض ولم تمارس الجنس ذهبوا بها إلى الطبيب النفسي لأنها معلولة، ليست عفيفة بل معلولة، لأنها كيف تصل إلى هذا السن دون أن تمارس حقها الطبيعي؟ جاهلية في الظن، جاهلية في المسلك، جاهلية في الفهم القائم على التصور والتشريع الذي شرعه لهم قادتهم وإمتهم وفلاسفتهم وقصاصيهم وأدبائهم، علموهم ذلك وزرعوا فيهم ذلك. ولذلك الدول الغربية والأمم الغربية أكبر أمم مظلومة على وجه الكرة الأرضية. تقول لي بقى الناس اللي بتتقتل والناس اللي بتعتقل، الناس دي مش مظلومة ودول اللي عايشين في الطرف مظلومين؟ من حرم سبيل الجنة فهو في أضل الضلال وأظلم الظلم. ممن مظلوم من مين بقى؟ ممن حرمه قادتهم قالوا لا كنيسة ولا مسجد، انسى ده وانسى ده وانطلق مع شهواتك. تريد مالا؟ اعمل بجد، تلعب بجد. تريد حضارة؟ تريد متاعا؟ سيكون لك من المتاع. فلذلك كان التنافس هناك على الدرهم والدينار من أجل أن يناله ليستمتع به. ثم أفسدوا له المرأة فأطلقوهم فيها كما تطلق الكلاب في الجيفة. هيعيش كم سنة؟ كل يوم بيزني، كل يوم بيزني، كل يوم خمرة، كل يوم. هيعيش كم سنة؟ 50 60 70. ثم بعد ذلك جهنم وبئس المصير. انت هتعيش كم سنة بقى مضروب ومضطهد ومتعذب ومطارد ومش عارف ايه، مضروب بالطيارات من فوق، وده كله 50 60 70. ثم جنان عرضها السماوات والأرض. أيكم أظلم؟ أيكم المظلوم؟ أنت يريد أن يظلموك كما ظلموا قومهم بأن يربوك على الجاهلية وينشئوك عليها. ولذلك كلما قامت دعوة للرجوع إلى الحق أو مناصرته تقاموا عليها قومة رجل واحد لئلا يفيق المسلمون من غفلتهم بناء على القاعدة دمروا الإسلام أبيده أهله. وهم يعلمون أن تدمير المسلمين وإبادتهم ليس تعني الإبادة الجسدية بمعنى أنه هو يعدم مليارات، لا، إنما كل من أخرجوه من الإسلام إلى الجاهلية فقد دمروه فقد ضاع وضل ضلالا بعيدا. ولذلك يقول ربكم سبحان من لا أصدق منه. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول أيضا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ويعلمك أن هذه المسار سيظل قائم، ليس سنة وسنتين و2015 وجاية 16 خلاص خلص كل أبدا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. حتى دي غائية، غائية. ولا يزال الغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن أنت مطالب أن تمسك بدينك. والرابع في الموطن كما قلت، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. إذن للجاهلية حمية. الشيعة يقولون أنتم فريق فيلق الزينبيين، وأنتم فيلق العلويين، وأنتم فيلق الحسين. من أجله، هو ربكم، هو الذي يعطيكم. والآخرون يقولون امسك الخشب، يعني امسك الصليب. والآخرون يقولون أنتم ينبغى أن تقيموا دولة صهيون، بني صهيون، ودولة العم سام. كل له حمية. وانت تدور على الفول والطعمية، يعني كل واحد له حمية وبيموت عشانها. ولده بيركب بتقول أنا عملته بالدعارة وأنا صبية من أجل إقامة دولة إسرائيل. وليفي رئيسة حزب كبير قالت أنا لازلت أعمل بالدعارة لأنيخ كبار القادة لصالح إسرائيل. تعترف وهي قامة سياسية كبيرة في بلدها، لهم كفاح، لهم حمية، وأنت أخرك الفول والطعمية. فده بالتالي لازم الواحد يعيط على نفسه. أنا لابد أن أكون شيء لله، في الله، بالله. أما أن تكون الجاهلية هي سمتي وهي مصاري. حتى التفكير يا أخوان، حتى العقيدة، حتى الهم في الله مش موجود. مين بيدعي للبيت المقدس وبيبكي عليه وبتاخده نفسه حسرات؟ مين بيبكي على المسلمين الذين يمزقوا ويقطعوا في كل إربا في كل حدب وصوب؟ مجرد يبكي، مجرد ان قلبه يتقطع. مين؟ بالرغم ان انت الغلا بيموتك والاسعار بتقطعك، لانك مرتبط بالدنيا اكثر من غيرها. فلا بد ان نعلم اننا مطالبون ان نعرف ان للجاهلية اركانا كاملة من عقيدة وشريعة ومسلك اجتماعي وحمية في النفوس، كما للمسلمين بالضبط من حق. فلا بد أن تتنبه بأن عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. تتعلم وتسأل وتتعلم مسائل الجاهلية لتبرأ منها وتحذرها في نفسك وأهلك وولدك وتعزم على ذلك. وهناك كتب ورسائل بسيطة في مثل هذه الأمور من باب أن تقيم الدين وتحفظه من الهدم. لولا أن الحديث يطول وأعتذر عن الإطالة، ولكني والله أردت أن أكون نذير خير في قومي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أردت أن أكون لكم كذلك، وليس مجرد خطبة وملء فراغ وأداء ركعتين ورقع الصلاة وروح، إنما جاءت فرصة أن أنذر نفسي وإخواني فأنذرتكم. لكن الحديث له بقية وله أمور، لكن في بس لطيفة في الآية، يعني من باب لعلك تعلمها. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، معنى الآية أن الكفار هم الذين جعلوا الحمية في قلوبهم، مع أن الخلق والإيجاد والجعل كله بيد الله، لكن انظر وكأن الله يقول إن هؤلاء لما ساروا مسار الباطل واعتقدوا وصاروا في الظنون والمسالك الجاهلية اجتماعيا وحكميا، ما لهم كانوا بذلك مما يجمع في قلوبهم الفساد، عامل قلبه حصالة يحط فيها كل اسود كل نتن كل جيفة، فنسب الحمية الجاهلية له ولا لهم؟ له، مع أنه هو الذي جعل، ولكن يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، والمعنى الآية لغة إن هم الذين جعلوا ذلك، مع أن الجعل جعله والخلق خلقه، ها؟ لكن في المؤمنين وأنزل سكينته على المؤمنين، أنزل لم يقل وجعل سكينته على المؤمنين، وكأن السكينة والرحمة والعطايا الربانية في خزينة عنده لا ينزلها إلا عند من يستحق ويقدم القرابين التي تقتضي ذلك. فالجاهلية موجودة جاهزة قريبة، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، مش محتاج حد، هي مش محتاجة، هي تقول لك إيه، بص يا عبد سيبني في الباطل مالكش دعوة أنا عارفة سكتي. إذن أنت لابد أن تجاهدها، ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هداية السبل بالمجاهدة، طب والوقوع في الباطل من غير مجاهدة، هي عارفة سكتها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المهتدين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا، وبرئنا من الجاهلية وأهلها وظنونها وحميتها وكل شأنها. اللهم برئنا منها واجعلنا هداة المهتدين، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اجعلنا في الحق واستعملنا في الحق واستعملنا بالحق، واجعلنا هداة المهتدين، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن ويا رحيم، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.